بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وولدا بارا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وهذا هو الدرس الرابع في أو الخامس في شرح الفتوى الحموية الكبرى للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في الدرس السابق إلى قول المؤلف: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى. وقد كان يتحدث عن مسألة العلو والفوقية لله سبحانه وتعالى. وبينا في الدرس السالف أو السابق أن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى تحدث عن قضية العلو وأثبتها من كتاب الله سبحانه وتعالى، فكتاب الله عز وجل قطعي الثبوت، والدلالات فيها دلالات قطعية، والدلالات فيها دلالات قطعية أو الدلالات أو الدلولات، كلها ألفاظ صحيحة. نعم. ثم إن الإمام ابن تيمية رحمه الله بعد أن تكلم عن علو الله عز وجل على عرشه من القرآن الكريم قال: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى، أي في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي اتفق العدل فيها عن العدل، واتصل سنده برواية العدل التام الضبط، وخلت هذه الأحاديث من الشذوذ والعلة القادحة، أو الأحاديث الحسان التي فيها رواها العدل عن العدل، وكان هذا العدل فيه خفة ضبط ولكنها خلت من الشذوذ ومن العلة القادحة، وكذلك الأحاديث الجياد وما يقوم مقامها من الأحاديث القوية أو الأحاديث التي لا بأس بها. يعني نستطيع أن نقول أحاديث الحسان هي بمعنى أحاديث الجيدة، وإن كان عند ابن رجب رحمه الله أن الحديث الجيد هو وسط ما بين الحديث الصحيح والحديث الحسن، وكذلك الحديث القوية، وكذلك الأحاديث التي لا بأس بها. أراد ابن تيمية رحمه الله أن يبين أن في هذه الأحاديث ما لا يحصى من إثبات علو الله عز وجل على عرشه. وقد ذكر الإمام المناوي صاحب كتاب فيض القدير في شرح الجامع الصغير للإمام السيوطي رحمه الله أنه يوجد أكثر من 300 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت فيه علو الله سبحانه وتعالى على عرشه عز وجل. ثم بين رحمه الله تعالى ابن تيمية قال: مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج، وحينما عرج عرج إلى السماء، والعروج هو أن يكون هنالك انتقال من أسفل إلى أعلى، وعروج النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به إلى السماء والله عز وجل فوق السماء، ثم كان بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم حديث وكلام، وفي ذلك العروج إلى السماء العليا حصلت فريضة الصلاة. فإذن هنا استدل ابن تيمية على قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه على صفة العلو. نعم. وكذلك نزول الملائكة من عند الله عز وجل وصعودها إليه، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: إن لله عز وجل ملائكة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا قعد فيه قوم قعدوا معهم، فإذا وجدوا مجلسا قعد فيه قوم قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم. وهذا فيه دلالة على أن الملائكة ينزلون من السماء الدنيا كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، حتى يملأ ما بينهما بين السماء الدنيا، كل هذا من باب الجلوس مع أولئك القوم، فنزولهم إذن كانوا إيش؟ من أعلى. فإذا تفرقوا صعدوا وعجوا إلى السماء، فإذا تفرقوا صعدوا وعجوا إلى السماء، فهذا يدل كذلك على أن الملائكة كذلك تنزل. وهذا حديث كما ذكرنا لكم حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم، وقد روى الإمام البخاري رحمه الله قطعة منه في كتاب الدعوات. وفي ونزول الملائكة من عند الله عز وجل وصعودها إليه وقول الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار. قول الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار. نعم هنالك ملائكة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين كانوا قبلكم فيقولون يعني فيسألهم ما هو أدرى بحالهم كيف وجدتم عبادي؟ قال وجدناهم وهم يصلون وتركناهم أو أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهذا يدل على وهذا الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. فهذا يدل كذلك على عروج الملائكة إلى السماء وصعودها إلى السماء ونزولها كذلك من السماء. وفي الحديث الصحيح في حديث الخوارج المقصود به أن يعني أن فيه الحديث عن الخوارج كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يرحمك الله يخرج من ضئبئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يمرقون الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز الإيمان تراقيهم وفي رواية حناجرهم. هذا الحديث كان فيه ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. هذا الحديث فيه دلالة على إيش؟ على أن الله عز وجل عالي على عرشه. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء أمين من في السماء. إذن الله عز وجل سبحانه وتعالى عال على عرشه عز وجل وهو في السماء بمعنى أنه على السماء كما قال الله عز وجل ولو أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. قال وفي حديث نعم وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره ربنا الله الذي في السماء يصح أن تقول ربنا ويصح أن تقول ربنا. ربنا أداة نداء حذفت أداة النداء فكأنك تقول يا ربنا يا ربنا أو ربنا باعتبار أنك ابتدأت بها يا إما ربنا أو ربنا. ربنا كأنك حذفت ياء النداء فتقول يا ربنا أو ربنا كأنها على الابتداء. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء. إذن لاحظ أخي الكريم ربنا الله الذي في السماء سبحانه وتعالى تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء. اجعل رحمتك في الأرض يعني كما أن رحمتك في السماء يا ربنا اجعل رحمتك في الأرض. اغفر لنا حوبنا اغفر لنا حوبنا بفتح الهاء وضمها إما حوبنا وإما حوبنا إما حوبنا وإن وإما حوبنا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا إنه كان حوبا كبيرا وهو الإثم. نعم قال اغفر لنا حوبنا أو حوبنا وخطايانا يعني اغفر لنا ذنوبنا وإثمنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. نعم تتمة الحديث فيبرأ. هذا الحديث أيها الأحبة الأكارم هذا الحديث في الحقيقة حديث طبعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء يعني إذا اشتكى أحد أو أصابه وجع فليقل هذا الحديث. هذا الحديث أخرجه جماعة من أهل العلم منهم أبو داود في سننه والإمام الحاكم وعليكم السلام في مستدركه لكن هذا الحديث فيه زياد فيه رجل يقال له زياد وهو زياد مصري قال الإمام الذهبي رحمه الله منكر الحديث قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أنه منكر الحديث. فإذا زياد المصري أو زياد بن محمد المصري أي نعم هذا الرجل إيش منكر الحديث كما بين الإمام الذهبي ومن قبله النسائي ومن قبل النسائي أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى. فالحديث في الحقيقة منكر وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية قد حسنه كما في مجموع الفتاوى ابن تيمية رحمه الله حسن هذا الحديث في مجموع الفتاوى لكن الصواب والله أعلم أن الحديث حقيقة منكر لوجود ذلك الرجل زياد ابن محمد ابن عبد الله المصري وهذا الرجل منكر الحديث وقد تفرد بروايته فلا يصح أن يحتج بهذا الحديث. لكن هذا الحديث ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس اعتمادا عليه وإنما اعتضاضا به استئناسا به. وقد يذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن قبله أهل العلم كثير من الأحاديث ولا يبتدئون بالحديث الضعيف أو الحديث الخفيف وإنما يبدأون بالحديث الصحيحة وكما ذكرنا لكم في كتاب الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك تكون بعض الأحاديث التي في سندها كلام أو في سندها ضعف. وهذا كما بينه ابن تيمية في الفتاوى المجلد الثامن عشر قال المجلد الثامن عشر مجلد الحديث قال أن حال الراوي والناقل للأحاديث كحال صاحب الجيش قائد الجيش يأتي بأهل القوة وأهل المنعة يبدأ بهم في الصف الأول والذين يلونهم في الصف الثاني، ثم قد يكون من خلفهم إيش الدهناء والغوغاء والرعناء والناس من باب تكثير السواد، من باب تكثير سواد الجيش، وإلا فإنه لا يعتضد على هذا. ثالثا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حينما يذكر ذلك يذكر ذلك لأولئك القوم الذين هم أصلا يحتجون بأحاديث منكرة وباطلة وموضوعة على أصول معتقداتهم، وهذا وارد كثيرا عند أهل البدع. فقلما تجد مبتدع أصوله الحديثية سليمة، أصوله الحديثية سليمة، أي نعم، وإنما أصوله فيها خلل، ولربما يكون في علم الحديث متين، مثل ما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال قرأت على شيخ لي يحفظ البخاري ومسلم وهو بعد كل صباح يأتي ويطوف على القبور. نعوذ بالله، ما الفائدة من هذا؟ إذن ليس القضية أن يحفظ البخاري ولا يحفظ مسلم، وإنما القضية أن يكون علمه بالحديث علما تاما ثابتا جاريا كما كان عليه الصحابة والتابعون ممن يعلمون هذه الأحاديث ويعملون بها. نعم، كذلك قال وقوله في حديث الأوعالي، حديث الأوعالي، الأوعالي اللي هي التيوس أكرمكم الله، التيس المعروف، قال وقوله في حديث الأوعالي والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه، شيخ أبو عمر لو سمحت عشان الأخ يدخل، نعم، والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. طيب، هذا الحديث سأقف معه وقفة لأهمية الحديث، ولأن كثير من أهل البدع والضلال يعني يتحدثون عنه ويقولون ابن تيمية رحمه الله احتج بهذا الحديث، وابن تيمية كيف يحتج بحديث الأوعال، وكيف أن الأوعال أو التيوس تحمل عرش الرحمن سبحانه وتعالى وشيء من هذا القبيل، لأنه قال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. وسأسوق هذا الحديث في البداية سوقا كاملا، ثم بعد ذلك نتحدث عنه. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود والترمذي، والحديث من حديث الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب، سأقرأه بالنصه حتى نقف مع كل الكلمات. قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت سحابة فنظر إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، نظر إلى هذه السحابة فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. فمرت مزن فقالوا ماذا تسمون هذه؟ قال المزن. فمرت عنان قالوا ما يسمون هذه؟ قال العنان. فقال عليه الصلاة والسلام هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ البعد الذي بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو 73 سنة. إذن بعد ما بين السماء ها يا أخواني والأرض يا إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السماء بحر، فوق السماء السابعة طبعا بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه ها ما بين سماء إلى سماء، ما بين أسفل العرش وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. طبعا ما بين السماء والسماء اللي كنا نتحدث عنه ليه إيش 71 72 73. هذا الحديث أخرجه جماعة من أهل العلم، من أهل الحديث بالذات، أخرجه الإمام الترمذي، وأخرجه الإمام أبو داود، وأخرجه الإمام الحاكم، وأخرجه الإمام بن أبي شيبة، وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد، والإمام اللالكائي في اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، وأخرجه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما من أهل العلم. فإذا هؤلاء جميعا رووا هذا الحديث، هذا من ناحية الإخراج، من الذي أخرج هذا الحديث؟ هذا الحديث اختلف العلماء النقاد الحفاظ دهاقنة الحديث في الحديث عن صحته، ما بين مصحح له وما بين محسن له. فالإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال هذا حديث حسن غريب، والإمام الحاكم كذلك في المستدرك قال بأنه صحيح، والإمام الجورقاني قال بأنه صحيح، والإمام ابن تيمية قال بأنه صحيح، والإمام ابن القيم قال بأنه صحيح. هؤلاء صححوا هذا الحديث. طيب، وهذا الحديث قال بضعفه، قال بضعفه الإمام الذهبي رحمه الله، والإمام الذهبي رحمه الله تعالى، والإمام ابن الجوزي رحمه الله، والشيخ الألباني رحمه الله ضعفوا هذا الحديث. طيب، هذا الحديث بعض المبتدعة والجهمية قالوا، طبعا ركزوا على من؟ على ابن تيمية. وحتى في أثناء مناظرتي للرافضة يقولون انظروا إلى كتاب الأوعال وإلى حديث الأوعال موجود عندكم وكذا. طبعا يا أخوان الرافضة هم لا يعرفون أصلا مذهبهم. فوجدت سبحان الله وأنا أبحث في كتاب بحار الأنوار أن حديث الأوعال هذا الذي موجود في كتبه مثل حديث النزول، هم يقولون ذلك عن حديث النزول، فرق بين حديث النزول متواتر يعني رواه أكثر من 30 صحابي أو 13 صحابي، وبعضهم قال 30 صحابي وبعضهم قال 23 صحابي، متواتر. فهذا الحديث موجود في كتبهم حديث الأوعال، لكن المصيبة أنهم يركزون أن ابن تيمية رحمه الله أورد هذا الحديث فتوى الحمية الكبرى وبين أن الله عز وجل كذا وكذا وكذا وكذا. فنقول أول هذا الحديث مروي بيش عند أهل العلم في كتبهم، فرواه أكثر من 70 عالم من علماء الحديث، 70 عالم من علماء الحديث والأثر والسنة، بمعنى أنه مروي بالطرق. وذكرت لكم قبل قليل قرابة 10، وهنالك الكثير أنا أعرضت عن بعضهم. هذه الناحية. الناحية الثانية أن ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما قوى إسناد هذا الحديث لم يقويه لوحده فقط، قواه جماعة من أهل العلم، ومنهم الإمام الحاكم، ومنهم الإمام الذهبي رحمه الله حسنه، والإمام يعني جماعة من أهل العلم حسنوا هذا الحديث وقووا إسناد هذا الحديث كالجورقاني والذهبي وابن القيم وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. طيب، ثلاثة، أن هذا الحديث في الحقيقة ينبغي علينا أن ندرسه مقارنة بحديث آخر ورد في جامع الترمذي حتى نفهم كلا الحديثين. إخوان، نحن حين ندرس العقيدة لابد نربطها بالجانب الحديثي، لأن العقيدة يعني غير الآيات لابد أن تكون مربوطة بإيش؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون لنا فيها نظر حديثي إسنادي حتى نفهم عقيدتنا. يا إخوان، العقيدة لا يمكن أن تثبتها، لا يمكن أن تثبت العقيدة بحديث ضعيف أبدا، لا يجوز لك أن تثبت العقيدة بحديث ضعيف. نحن نثبت صفة العلو لله عز وجل ونثبت صفة الاستواء لله عز وجل، لكن مثل هذا الحديث، هذا حديث إيش؟ في بعض معانيه كلام، وفي بعض رجاله كلام، وفي بعض كما يتبين، طبعا لأن أنا أرى ضعف الحديث، لكن كما يتبين، وفي بعض كذلك، وفيه كذلك مخالفة لأحاديث أخرى. والحديث الذي خالفه حديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من رواية قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث نصه كذلك، بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، وذكر الحديث جالس مع الصحابة رضي الله عنهم، إلى أن قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ يعني فوق السماوات. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فوق، فإن فوق ذلك سماءين، ما بينهما 500 سنة، حتى عد 7 سماوات. إيش الآن الاختلاف بين هذا الحديث والحديث السابق؟ بالضبط، إذا عدد السنوات التي ما بين السماء والسماء، فإذا هذه 71 أو 72 أو 73، وهذه إيش؟ 500 سنة، حتى عد 7 سماوات، إلى أن قال: والذي نفس محمد بيده لو أنكم أدليتم، في رواية دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. طيب، هذا الحديث في الحقيقة كذلك حديث ضعيف، وإن كان بعض أهل العلم قد مال إلى تحسينه، لكن الحديث ضعيف. وقد قال إمام الترمذي رحمه الله: غريب. وإذا قال إمام الترمذي غريب فإنه غريب. طيب، نبدأ بهذا الحديث ونذكر أوجه الضعف، ثم ننتقل للحديث السابق ونذكر أوجه الضعف، ثم نخلص إلى النتيجة التي نريد أن نخلص إليها من خلال هذا الطرح. طيب الترمذي رحمه الله قال عن هذا الحديث حديث غريب. أولا هذا الحديث حينما ننظر يا إخوان الأحبة فيه نجد أن الحديث من رواية قتادة عن الحسن عن أبي هريرة. قتادة عن الحسن عن أبي هريرة. الحسن عن أبي هريرة. الحسن عن أبي هريرة مرسل منقطع، بمعنى أن الحسن لم يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إلا حديثا واحدا، وهذا حديث ليس منه، وهذا حديث قطعا ليس منها. إذن هذا الأول. ولذلك يا إخواني هذا الانقطاع ذكره جماعة من أهل العلم، منهم الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب الأسماء والصفات. إذن هنالك انقطاع ما بين الحسن وما بين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب هذا من هذه الناحية. طيب الناحية الثانية أن في هذا الحديث أيها الإخوة اضطراب في أن هذا في هذا الحديث اضطراب في روايته مع الحديث السابق فهذا الحديث فيه أن ما بين السماء والسماء 500 سنة، والحديث الذي قبله 71 72 70، فإذا لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون هنالك جمع ما بين الأمرين، لأن 71 72 73 و500 لا يمكن أن يكون هنالك الحقيقة جمع ما بينهم، لو أنه مثلا 500 إلا قليلا أو، لكن هنا في الحقيقة فيه نوع من النكارة حتى في متنه، فيه نوع من النكارة حتى في متنه. نعم. ثالثا أن هذا الحديث كذلك متفرد بروايته، يعني لم يأتي من طرق، انتبهوا يا أخواني، لم يأتي من طرق يقوي بعضها بعضا، وإنما حديث أتى من هذا الطريق وطريق منقطع. لذلك أيها الأحبة هذا الحديث نقول أنه حديث ضعيف، وهو ممن ضعفه كذلك الإمام الجوزجاني رحمه الله تعالى والإمام الجوزقاني رحمه الله. وقد ذكر الإمام الجوزقاني رحمه الله تعالى أن هذا الحديث كذلك حديث باطل، وكذلك الإمام الذهبي. فإذا من ضعف هذا الحديث؟ الإمام الذهبي والإمام الجوزقاني والشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وبينا أن ضعفه لثلاثة أشياء: أولا أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة إلا حديثا واحدا، هذا الحديث ليس منه. ثانيا أن هذا الحديث فيه تعارض ما بينه وما بين الحديث الذي ذكرناه قبل قليل. ثالثا أن هذا الحديث لم يأتي إلا من طريق واحد، وهذا الطريق لا يمكن أن يلتفت إليه، ولا يمكن أن يعد هذا الحديث حديثا ثابتا. رابعا النكارة في متنه، لو أنكم دليتم بحبل إلى الله بالحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله، يعني هذا لا يمكن أن يكون من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو أنكم دليتم بحبل، حبل، وفي رواية لو أنكم دليتم بحبل مع رجل إلى الأرض السفلى لهبط على الله، بمعنى أن الله عز وجل سبحانه وتعالى محيط بهذا الكون، محيط بكل شيء، أي أن الله عز وجل محيط به، فأينما يقع هذا الحبل فإنه إيش؟ يقع على الله، بمعنى ليس يقع على الله يقع على الله، وإنما ينتهي مداه وينتهي إلى الله، باعتبار أن الله عز وجل محيط بإيش؟ محيط بكل شيء. هذا هو المعنى الذي يذكره، ولذلك هذا المعنى بينه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الرسالة العرشية. والإمام الترمذي رحمه الله حينما روى هذا الحديث، ذكرنا من الإمام الترمذي رحمه الله ذكر هذا الحديث وقال أن هذا الحديث غريب من هذا الوجه. الإمام الترمذي رحمه الله قال: وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، علم الله وقدرته وسلطانه. ثم قال الإمام الذهبي رحمه الله: وهو على العرش، يعني أن الله سبحانه وتعالى على العرش. إذن قال يعني إنه هذا الحبل هبط على علم الله وقدرته وسلطانه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرسالة العرشية، الرسالة العرشية في المجلد السادس طبعا، قال: والتحقيق أن الحديث لا يدل على شيء من ذلك إن كان ثابتا. إذن ابن تيمية هنا إيش يشي كلامه ويشعرنا كلامه بإيش؟ بأن التشكيك في قضية الثبوت إن كان ثابتا، يعني أن هذا التأويل بأنه يعني أنه هبط على علم الله وقدرته ليس تأويل سليم، لأن الإمام والإمام الترمذي هنا لم يذكر هذا التأويل باعتبار أنه قد إيش أخذ به، وإنما قال وقد قال بعض أهل العلم كذا. فالإمام ابن تيمية يقول والتحقيق وأن الحديث لا يدل على شيء من ذلك إن كان ثابتا. إذن هنا انظروا التشكيك الأول في هذا الحديث من ابن تيمية. قال فإن قوله لو أدلى بحبل لحبل لهبط يدل على أنه ليس في المدلى ولا في الحبل ولا في الدلو ولا في غير ذلك أنها تقتضي أنه من تلك الناحية، يعني من جهة محددة. ها؟ وكذلك تأويله بالعلم اللي هو كما قلنا لهبط على علم الله وقدرته، هذا كذلك تأويل غير سليم. وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهمية، بل تقدير ثبوته هنا كذلك تشكيك ابن تيمية رحمه الله في صحة هذا الحديث، يقول بل تقدير ثبوته، يعني حتى لو قدرنا ثبوته يكون دالا على الإحاطة، كما ذكرنا قبل قليل أن هذا فيه دلالة على إحاطة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الكون كله محيط الله عز وجل به سبحانه وتعالى إحاطة تليق به سبحانه وتعالى، يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى عن نفسه، أي أن الله سبحانه وتعالى محيط بنا ومحيط بما نعمل سبحانه وتعالى. فإذا أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث لا يمكن أن نفهم منه المعاني التي يذكرها الجهمية أو المعاني التي يذكرها يعني أولئك القوم الذين يحاولون أن يذكروا أن ابن تيمية كأنه فقط الذي احتج بهذا الحديث. ولذلك بينا أن جماعة من أهل العلم ذكروا هذا الحديث، بعضهم صحح هذا الحديث، بعضهم تكلم عن هذا الحديث، والصواب الله أعلم أن هذا الحديث حقيقة ضعيف بمرة، وهو منكر للمتن منكر الإسناد، منكر للمتن أصبر محمد، منكر للمتن منكر الإسناد. أنا راح أرجع لك بس بدي أنظر للحديث السابق ثم أرجع لك إن شاء الله. منكر للمتن ومنكر الإسناد. تفضل. كتب عن مهمة دلس وكتب مهمة دلس وحكى عن دل برضه في علم ثاني. العنعنة رواية عن رواية قتادة عن عن عن الحسن. صحيح جميل. سيرة الكلام الحبل برجل يعني منتهى إلى الله عز وجل، يعني الكلام يعني يفيد أن الكلام صحيح. يعني ليش استنتجنا بعد هذا الحديث شيخنا؟ لا ما ضعف الحديث. نحن لم نضعف الحديث باعتبار إنه استنتاج العقلي وهواي، لا، وإنما ضعفنا الحديث بناء على أولا على متن، على صحة، على صحة سند الحديث أو ضعفه. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الـ عن الـ عن السند. أي نعم هذا. ثم في الحقيقة يعني لا يعقل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا اللفظ عليه الصلاة والسلام، لا يعقل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا اللفظ. ثم كذلك الوجه التناقض ما بين 571 و 72، يعني عدة جوانب يعني في هذا الحديث. يحيط بنا إحاطة تليق بجلاله سبحانه وبحمده، من فوق نعم. الأرض ومن تحت الأرض، من إحاطة كاملة نعم، يعني منتهى الحبل أو ولذلك أنا قلت إنه لو صح هذا المعنى نقول أن معناه إن صح فإن هذا معناه الإحاطة، معناه الإحاطة وليس العلم، إن صح هذا المعنى. لأنه هنا حتى شيخ الإسلام رحمه الله قدر ثبوته مرتين وشكك في صحة هذا الحديث. طيب ننتقل الحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله هذا الحديث حديث الأحنف بن قيس. الأحنف بن قيس روى عنه هذا الحديث عميرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يعرف للأحنف بن قيس سماع من عميرة. فإذا هذا المعنى يدل إيش؟ على الانقطاع، وأنه ضعيف، على الانقطاع وعلى أنه ضعيف. جاء الإمام ابن خزيمة رحمه الله، الإمام خزيمة له كتاب عظيم اسمه كتاب التوحيد. خزيمة عالم محدث، لا، ابن خزيمة اشترط في كتابه هذا أنه ما يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد صح إسناده. فهذا الحديث رواه ابن خزيمة أين؟ في كتاب التوحيد. فلذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن كان البخاري قال لا يعرف للأحنف بن قيس سماع من عميرة، فإن ابن خزيمة روى هذا الحديث إيش؟ في صحيحه، وبناء على ذلك ابن خزيمة إيش؟ يصحح سماع الأحنف بن قيس من عميرة، سماع العميرة من أحنف بن قيس، وعليه وعليه فيقال بصحة الحديث لأن المثبت مقدم على النافي، وبأن من علم حج على من لا يعلم. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث، ولذلك ابن تيمية رحمة الله عليه يعني لما ذكر هذا الحديث ذكر أن هذا الحديث حديث، أن هذا الحديث حديث صحيح، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث كذلك ضعيف. لماذا؟ لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عالم جهبد وجبل من جبال الحفظ، ونحن لا نبالغ فيه، ولكنه جبل الحفظ في وقته، وهو لا شك أنه إذا قارنته بابن خزيمة فإنه أحفظ من ابن خزيمة قطعا. ثانيا، أن ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد قد روى أحاديث صححها ابن خزيمة وهي في الحقيقة ضعيفة، بل إنه روى في كتابه صحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن خزيمة صحيح وهي ضعيفة. نعم، صحيح ابن خزيمة هو أصح كتاب من الكتب بعد البخاري ومسلم إذا أردنا ننظر من ناحية الكتب التي قالت بأنها صحيحة، فابن خزيمة أصح من ابن حبان، وابن حبان أصح من الحاكم، والحاكم أصح من ابن منتقى ابن الجارود. لكن إذا قلنا بأن ابن خزيمة روى إن جعل هذا الحديث حديث صحيح، فهو بناء على رأيه رحمة الله عليه، ورأيه يتماشى مع ما يعتقده من قناعة، ما يعتقده من قضايا علمية ثابتة عنده. لكنه في الحقيقة حينما ننظر إلى الأحنف، إلى عميرة عن الأحنف بن قيس، نجد أن البخاري رحمه الله لما سئل عنه نفى قال لم يسمع. وليس هذا معنى أن البخاري رحمه الله قال لا أدري، كأنه سمع أو لا، أو ربما سمع، أو في علمي لا أسمع، وإنما نفى. ونفيه يدل على معنى الدقة عنده في قضية أن هذا، أن عميرة لم يسمع من هذا الرجل. كذلك أيها الإخوة من ناحية أخرى أن هذا الحديث كذلك في سند الوليد بن أبي ثور، والوليد بن أبي ثور لا يحتج بحديثه، فحفظه ضعيف يعني غير جانب الانقطاع في السند، أن في سنده الوليد بن أبي ثور، وهذا الرجل يعني لا يحتج بحديثه، وبناء على ذلك نقول بأن هذا الحديث كذلك حديث ضعيف، بأن هذا الحديث كذلك حديث ضعيف، ولو تابعه عليه إبراهيم بن طهمان، لأن متابعة إبراهيم بن طهمان كذلك ليست قوية، وإبراهيم بن طهمان كذلك ليس مما يمكن أن يتقوى بمتابعته. لا أريد أن أخذ أكثر من ذلك. هذا الحديث كذلك حديث ضعيف، وبناء على ذلك كل حديث تراه في ما بين السماء والأرض من هذا الحديث أو الحديث الذي قبله فاعلم أنه إيش؟ حديث ضعيف فيما يظهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله مال إلى تصحيح الحديث الأول الذي ذكرناه قبل قليل 71 أو 72 أو 73 71 أو 72 أو 73. هنالك عندي استدلال لطيف قرآني، قال الله عز وجل يدبر الأمر من السماء للأرض في يوم مما تعدون، مش وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هنا وإن يوما عند الله كألف سنة مما نعد نحن. ثم هنا في الآية قال الله يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، فإذا هنا ألف سنة، إذا ربما يكون المسيرة ليست 71 ولا 72 ولا 73 ولا 500، ربما إيش؟ ألف سنة. وهذا الاحتجاج بنظري والله أعلم من كتاب الله أقوى متنا من الحديث الأخرى. ثانيا، أن الله عز وجل قال في السماء والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ونظرية الانفجار الكوني يتحدث عنها كثير من الفلكيين وتدلل على أن فعلا السماء تتسع إنها شيئا فشيئا، فلذلك نقول الله أعلم من ناحية الـ يعني اتساع يعني ما بين السماء والسماء، لكن عندنا الآية القرآنية في ذلك والله أعلم أنها أقوى حجة ودلالة من كلا الحديثين، لأن هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث ليس كذلك بصحيح أو منكر. وابن القيم رحمه الله في كتابه، أنا جاء على بالي أتحدث عن حديث شوي يعني في كتاب تهذيب السنن، قال أن هذا الحديث والحديث الذي يليه لا يوجد تعارض، لأنه قال ربما يكون العد أحيانا 71 72 73 بما تعده أنت، ربما حاول يوفق ابن القيم رحمه الله، والتوفيق في الحقيقة صعب. والتوجيه الحديث صحيح صعب. لأنه يا أخواني كذلك هذا الحديث يعني يمكن أن تقول بأن التوفيق يمكن أن يكون في شيء متقارب، لكن 71 72 مع 500 قال أن هذا يدل على أن العدد أن هنالك يعني ما بين السماء والأرض عدد كبير. فربما بعض الناس يستطيع أن يعني يجعلها 71 أو 72 أو 73 من ناحية إيش مسيرة الناس، ومسيرة الناس قد تنتهي إلى إيش 500 سنة، يعني من باب مسيرة الناس من يعني من 71 72 على أقل مسيرة إلى أعظم مسيرة اللي هي إيش 500 سنة. وهذا يعني بعيد والله أعلم، يعني هذا بعيد. وإن كنا نحفظ الإمام ابن القيم المبجل يعني قدره وعلمه وجلالته رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. طيب هذا يعني هذا حديث عن هذا الموضوع. إذن يا أخواني الكرام نثبت لله العلو، لكن هذه الحديث ليست مما يمكن أن نحتج بها عن المخالف، ليست ممكن ما يحتج بها عن المخالف في ذلك والله أعلم. قال وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث شوكة في حلق كل جهمي وطعنة في خاصرة كل حلولي، صح؟ لا شك، لا ليس صحيحا، ليس مش شرط. أي نعم، ليش؟ لأن هذا الحديث يا إخواني حقيقة فيه إثبات كامل بأن الله عز وجل عال على عرشه. ومعاوية بن الحكم حينما روى هذا الحديث روى هذا الحديث وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله، وفي ذلك دلالة على إيش؟ على جواز السؤال، على جواز السؤال بقولك أين الله، أين الله. ولكن لا يسأل عنها الرجل امتحانا، بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم سأل هذه المرأة قال لها أين الله، لأنها كانت تريد أن تدخل في إيش؟ في الإسلام. فقالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. ليس أقصد امتحانا لكل مسلم أو لكل رجل، وإنما هذا من باب يعني إثبات دخولها الإسلام، هل تدخل الإسلام بهذا أو لا، مش من باب أنه يتقصدها بالامتحان، وإنما سألها لكي يعرف أنها مسلمة أو لا. لكن أنا أذكر بعض الناس يعني الذي أريد أن أصل إليه، بعض الناس حينما يعني يرى رجل مثلا درس في سوريا أو درس في الأزهر أو درس، قل له تعال أين الله، لأنه بده يحاول إيش يعرف أشعري ولا مش يعرف أنه مش شرط أشعري، مش شرط ممكن يكون أشعري ما تريد إلى آخره. هذا كلام باطل. وابن تيمية رحمه الله تعالى له في ذلك كلام نفيس في الفتاوى مجلد 28 وفي مجلد 27. وأحد الإخوة ألف كتاب رائع عليكم السلام اسمه حصول البأس في امتحان الناس، حصول البأس في امتحان الناس، حصول البأس يعني في امتحان الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذه المرأة سؤالا قال لها أين الله، سألها أين الله من باب أنه يريد أنها هي مسلمة أو ليست مسلمة، لا ليست من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سألها من باب هل هي مسلمة أو ليست بمسلمة. لا نقول أين الله، أقول يدل هذا على جواز السؤال بأين الله، لكن لا يدل على امتحان الناس بذلك. فرق بين السؤال بين أن تقول للناس أين الله من باب التعليم، من باب الاستخبار، من باب الاستفهام، من باب، أو أنك تريد أن تمتحن الناس، تقول تعال تمسك فلان تقول أين الله، أين الله، أين الله. إذا كان تقصد منه امتحانه لكي يعني تحاول أن تظهر من ذلك رأيه ليس من المناسب، لكن إذا كان ذلك من باب مناقشته، من باب المجادلة له، من باب المحاجة له، لا حرج في ذلك. الذي أقصده أنه لا تتقصد فلانا بهذا، وإنما يصح أن يسأل بأين الله من باب أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية أين الله حتى يستدل بها على الإسلام، حتى يثبت بها على الإسلام. ثانيا يقولوا بالنسبة للصوفية أو بعض المبتدعة اللي يقولوا إنه مثلا الله عز وجل في كل مكان ودلائلهم يعني سيأتينا القرآن سيأتينا لا يكون هناك من نجوى ثلاثة إلا سيأتينا سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب وقال في الحديث الصحيح للجاري أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قال رسول الله. قال اعتقف إنه مؤمن. هذا الحديث حينما ننظر إلى تأويلات المبتدعة يعني مثل الجهمي حسن السقاف، طبعا ألف رسالة عندي موجودة لونها أحمر ها يبطل هذا ها أحمر لونه أحمر يبطل هذا الحديث يبطل هذا الحديث والكوثري مع أنه والله عملاق في الحديث وعالم جهبذ لكنه نسأل الله السلام والعافية أقولها بكل صدق يعني قرأت أغلب كتبه حتى الردود على العلمانيين والملحدين والليبراليين لكنه صاحب هوى ما أستطيع أقول أكثر من ذلك صاحب هوى كيف يعني وانظر إلى كتاب التنكيل لما في كتاب الكوثري من الأباطيل للإمام المعلمي الشيخ عبد الرحمن المعلمي هذا الرجل حنفي جدا ولذلك يعني ينال من أهل الحديث كثيرا إن تكلم الرجل عن حفظ أبي حنيفة مع أن أبو حنيفة يا إخوة وفي الحقيقة ليس بمحدث وحينما نقول ليس بمحدث لا يعني التقليل من قدره ولا من منزلته كان السيوطي إمام لكنه يقول لا أعرف في الحساب شيئا لما كان يطوف مسألة فراغ يحك رأسه ويقول أعطوه له أحد ثاني كان ابن تيمية رحمه الله لا يعرف في القراءات شيئا يقول يعرف بعض لكن ليس يعرف طريق هذا وطريق هذا لا لم يكن وهذا لا يدل على قلة علم الرجل وإنما تقول أبو حنيفة في علم كان الإمام عاصم بن أبي النجود وهو من من من من من من رجال من رجال النسائي ومن رجال من رجال النسائي ومن رجال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان ضعيفا جدا في علم الحديث وهو عالم من علماء القراءات إذن يا إخوة لا يوجد تلازم يعني قد يفتح للإنسان بباب علم لا يفتح له بباب آخر فلذلك حينما كان يأتي بعض المحدثين ويتكلم في ضعفه تجد أنه يشن غارة ها غير طبيعية على ذلك الرجل ثانيا أنه يحاول أن يتعسف لذلك يقول تفرد بهذا الحديث عطاء بن يسار يا لله طب ما أنت يا الكوثري صححت 9 أحاديث تفرد بها عطاء بن يسار ليش صححت هذه الأحاديث وضعفت هذا الحديث هنالك هوى هنالك هوى نحن يعني نحن نقول نتكلم عنه علمي نحن لا نتكلم عن فضله ولا نتكلم عن نقاش علمي نتكلم عن نقاش العلمي أما الرجل فضله وكذا لا نتكلم عنه نحن لكن نقول إيش معنى الهوى إنه قد يقع للعالم هوى في تحقيق مسألة أو هوى في رأي ما وفي يعني وفي ذلك شيء عظيم يحصل للإنسان والهوى قد يغلف بحجاب حجاب النفس أو حجاب البيئة أو حجاب الاختيار لك اختيارات معينة تخالف اختيارك فالإنسان وقد يقع الفقيه كما قال ابن تيمية رحمه الله في هوى قد يقع الفقيه في هوى وقد يقع المحدث في هوى يعني قد تجد أن أصوله منضبطة لكن ويقول عن حديث يعني كذا أنه كذا يعني مثلا ممكن يقول لك أنا الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال لا أحتج بها ثم تراه في مسألة ما لأنها تقرر رأيا عنده يحتج بها ويخرج لها مخرجا لا هذا هوى وقد يقع الإنسان قد تقع أنت وأقع أنا ويقع فلان في هوى ولذلك الإنسان أدرى بنفسه يعني أدرى بنفسه أحيانا قد وخصوصا صاحب العلم وصاحب الفقه ولذلك الإنسان يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى ضبط نفسه بالأصول العلمية التي تمسك بها إلى ضبط نفسه بالأصول العلمية التي تمسك بها طيب فإذا هذا الحديث لما قال تفرد به عطاء بن يسار هذا كلام باطل لأنك أنت صححت أحاديث أخرى وعطاء بن يسار عالم جهبذ انظروا إلى ترجمته في كتب الرجال ثانيا صاحب التفسير هو اللي نشوف طلع عطاء نعم لا هذاك عطاء بن أبي رباح عطاء بن يسار له كلمات في التفسير لكنها ليست كفلة لكن عطاء بن أبي رباح هو الأكثر طيب كذلك يا إخوة بعض الناس يقولون مقصود رسول الله في قوله أين الله من الله مش أين الله بمعنى إنه إيش أين الجهة هذا كلام أهل الباطل وهذا كلام كذلك وهذا كلام باطل يعني هل يترك الرسول من وينتقل إلى أين يعني يترك حرفين وينتقل إلى 3 حروف يعني لا يمكن أن يعقل كذلك بعضهم يقولون أن الجارية أخطأت والرسول أقرها على الخطأ لمراعاة عقلها يعني خاطبها على مقدار إيش عقلها وإلا فلن تفهم الجارية مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كله مذكور في كتبهم ومعنى ذلك ولازم ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم غرها بسؤال فاسد وأقرها على جواب فاسد وهذا فيه اتهام ضمني لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب أن تقول أن هذا فيه دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سألها عن الأين ها؟ لذلك لما يأتي يقول يقولون لا يسأل عن الأين ولا يسأل عن كيف، غير صحيح. يسأل عن الأين، يجوز إنسان يسأل عن الأين، ها؟ مثل ما تعلم ابنك تقول له أين الله، قل لك في السماء، تعلم من باب التعليم. أين عم؟ فهذا لا حرج في ذلك، فهذا لا حرج في ذلك. ولاحظوا كذلك أنها في رواية أخرى صحيحة قالت فأشارت إلى السماء، أحسن، فأشارت السماء بأصبعها، وفي ذلك دلالة واضحة جدا. ولذلك كما قلت لكم هذا الحديث شوكة وطعنة وعقدة في منشارهم، خلاص لما المنشار ينشر بيعقد، خلاص ما بيقدر إنه. ولذلك كيف يأتون إليه بهذه الحجج؟ بهذه الحجج يضرب أخماس في أسداس، وربما يؤلف كتب لإبطال هذا الشيء، وهو في الحقيقة ليس سليما وليس صحيحا. نعم، أقروا في وجود الله، ليس كلهم. نعم صحيح. ليش مثلا قضية إنه عرفت مثلا كانت في السماء جعلها مسلمة وكانت على الإسلام، بينما الكبار لا يمكنش على الإسلام؟ يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل يعني إنه يستدل في الإسلام على إنه في السماء. طبعا لا شك إنه إنه إنه أحيانا أنت تقول لفلان سؤال، أسألك سؤال، لو أن رجلا قال لك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا ستقول له؟ السلام عليكم. السلام، ماذا ستقول له؟ ممتاز. ممكن هو يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويقول وأشهد أن ميرزا أحمد غلام قادياني رسول الله. مسلم ولا كافر؟ كافر. من علامة دخوله في الإسلام أنه قال، لا، من علامة دخوله في الإسلام أنه قال إيش؟ لا، أين الله؟ في السماء. لكن جعل ذلك علامة أو جعل ذلك دليل على إسلامه أنها مسلمة. لكن لو بدا منها شيء ما يدل على كفرها لكفرها. يعني الذي نقصد أنه هنا لما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذه علامة، هذا دليل على أنه دخل في الإسلام، على أنه مسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أين الله قالت في السماء، قال اعتقى فإنها مؤمنة، هذا يدل كذلك على أن أصلا الكفار، على أن الكفار وإن كانوا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن ما كان عندهم ذلك الإيمان التام بيش بشكل عام على أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه عالٍ علي سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل في السماء. بدون بربوبيت شيخنا يشرق في بربوبيت. نعم صحيح. نعم نتكلم إحنا عن، نتكلم نحن عن من، يعني نتكلم عن من؟ إحنا بقول دخول الإسلام أو لا، هو يعني هو دخول الإسلام، الدخول الإسلام هذه الكلمة، هذه الكلمة قالتها تلك الجارية ليستدل بها على أن الله سبحانه وتعالى عالٍ على السماء، وعلى أنها مسلمة مؤمنة موحدة. الآن من أنا رسول الله، أقصد من الكلام إنه هذه الكلمة، هذه الكلمة بحد ذاتها هي فيها دلالة على أنها دخلت الإسلام. لو بدأ منها شيء آخر، ها، يستدل على كفرها لكفرها به. زي ما إنك في أحيانًا تتكلم مع أناس كثيرين، يا رجل أقول لك شغلة، هنالك نصارى كما بين ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح من بدأ دين المسيح، وابن القيم في هداية الحيارة في جوفيه بالنصارى، نصارى يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول لكنه للعرب بس، مثل النصارى بني التغيير. يعني لا يمكن أن نقال بأنه هذه دلالة على أنها دخلت الإسلام، لكن إن، ولذلك يقول العلماء في كتبهم، يقول المكفرات بحر لا ساحل له. يعني نحن نقول نواقض الإسلام ممكن نقول 10 15 20، لكن هي 15 هي كثيرة جدا. ممكن الإنسان ينتقد إسلامه بإيش؟ بكلمة أو بفعل أو بحركة أو بكذا. مثل ما إن الإنسان يتوضأ وضوء ما شاء الله، كان نص ساعة ويتوضأ ثبت وضوء، بعد ما توضأ أخرج ريح، إيش نقول له؟ توضأ يا رجل، نص ساعة تتوضأ، روح اتوضأ مرة ثانية. واحد راح صلى وصام وحج وزعم أنه مسلم وكذا وكذا وكذا، ولكن وعلى أعداء الإسلام وعاد المسلمين ووالى الكافرين. نقول له أنت مسلم؟ إذا رب العالمين لما قال لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فيه دلالة على أن الرجل لا يمكن أن يكتفى بأعماله الصالحة، ها، إذا فعل مكفر. فلو أن هذه الفتاة الجارية فعلت مكفر لبين النبي صلى الله عليه وسلم كفرها. واضح؟ يعني لعل الجواب واضح. طيب، قالوا في الحديث الصحيح إن أن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. نعم. شفنا نعم. في كلام على الحديث هذا بالدعوة الاضطراب هذا المسلم، شو الرد عليه؟ بالدعوة إلى إيش؟ دعوة الاضطراب هذا الحديث، إنه في حديث آخر يعني له لفظ آخر. لا لا لا ليس ليس أنا ما حبيت إني أخوض في الحديث كذلك كثيرا. ولأنه كثير في رد عليه. لا أخي الكريم اسمع، أخي الكريم اسمع، كل علماء الحديث من المتقدمين ومن المتأخرين ما قالوا عن هذا الحديث بأنه فيه اضطراب ولا فيه نكارة ولا شيء من هذا القبيل. متقدمين متأخرين. نعم ما في. هذا كله كلام معاصر. هذا كله كلام معاصر. لأنه كما قلت لكم أنا ليش من البداية بديت قلت شوكة وطعنة. لأنه خلاص هو يريد ماذا؟ أن ينفي شيئا. أن ينفي شيئا. فيريد أن يتعسف، يلوي النصوص، يلوي كذا وكذا وكذا إلى أن يقول ما يشاء. لا شك أنه صريح. لا لا لا شك، لا شك أنه صريح. طب أنا أقول لك بعضهم ممكن يقول لك صحيح، ممكن بعضهم، ممكن بعضهم يقول لك صحيح، لكن يقول مش في القرآن. يعني أخي الذي صاحب الهوى ها، لو أعطيته ألف دليل يعميه الهوى عن ألف دليل، وصاحب الحق لو أعطيته دليل يكفي هذا الدليل. فالكافر الفاجر الفاسق إذا رأى رجلا، أنا أقول عن الكافر مثلا والفاسق مثلا والفاجر مثلا والممتنع مثلا، إذا كان عنده هوى أو كان عنده شيء ما يريد أن يرد به على ذلك فإيش؟ لا يمكن أن يأخذ به، لا يمكن أن يأخذ به. خلاص هو الرجل لم يجعل المسألة هذه مسألة بحث وإنها مسألة اعتقاد. فرق بين أنك يكون عندك اعتقاد، اعتقاد بمعنى أيديولوجية، خلاص فكرة، فكرة خلاص ثبتت في العقل، أو أنك أنت تبحث عن الحق والحقيقة. والله إحنا بحثنا عن الحق والحقيقة، ما وجدنا أن هذا الحديث في سنده نكارة، ولا قال فيه أحد من أهل العلم، لا المتقدمين ولا المتأخرين، أبدا. كل هذا كلام الناس معاصرين. نفس لفظ آخر، نفس الحديث، نفس السند لفظ آخر. لا لا، اي لفظ هذا الذي في صحيح مسلم هو اللفظ الصواب، هو اللفظ الصحيح. يعني الالفاظ الثانيه لا يمكن ان يحتج به على هذا اللفظ الذي في صحيح مسلم. لفظ صحيح مسلم هو اصح لفظ. ولذلك هذه الالفاظ الاخرى كذلك، العلماء لما تكلموا يعني عنها للمعاصرين قالوا بان هذه الالفاظ لا تعارض كذلك ايش ما في صحيح مسلم، لا تعارض الحديث اللي في صحيح مسلم، لا يوجد فيها وجه تعارض. يعني لو فيها وجه تعارض نعم، لكن لا يوجد فيها تعارض، وإنما هي كما يقول بعضهم ألفاظ شارحة مبينة زيادة، لكن ليست فيها إيش استنكار للفظ صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وابن تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم عن هذا يعلم، كان يتكلم على هذا وعرض هذه الفتوى كما ذكرنا لكم في بداية الدرس، عرضها على العلماء والجماهير ما اعترضوا على ذلك. ولذلك في كتابه جواب الاعتراضات المصرية على نقد الفتوى العموية ما أحد منهم اعترض على صحة الحديث هذا. ارجع إليه لن تجد أنهم سلوه. طيب، وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، هذا كذلك الحديث يعني فيه دلالة على إيش؟ فيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.